بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد اخذنا بالامس كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق في ان اسماء الله وصفاته توقيفيه، بمعنى يتوقف ثبوتها على ما ورد في القرآن والسنة، فما ثبت في القرآن والسنة نثبته، وما نفي في القرآن والسنة فإننا ننفيه، وما سكت عنه فإننا نسكت لا نتجاوز القرآن والسنة. وذكر في كلامه رحمه الله أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات والأسماء، فإن باب الإخبار كما هو متقرر عند أهل العلم لا يحتاج إلى توقيف، فيخبر عن الله عز وجل بأنه موجود وبأنه القائم على بنفسه، وأنه سبحانه وتعالى قديم. فالقديم ليس من أسماء الله، لكن يخبر عن الله بأنه قديم، لأن القدم على قسمين: قدم حقيقي وقدم نسبي. فالقدم الحقيقي هو الذي لم يسبقه عدم، والقدم النسبي هو المسبوق بالعدم، كما قال الله عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم، لا ينبت العرجون إلا وذهب العرجون الأول. فقيل الأول بأنه قديم، وهكذا آباؤكم الأقدمون. فالله سبحانه وتعالى يخبر عنه بأنه قديم. وهكذا يأتي باب الصفات، فإن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فإن صفات الله عز وجل طريقة إثباتها إما بالنص عليها وإما بالاشتقاق من الأسماء، وإما أيضا تؤخذ من الأفعال، وهذا الذي لم نذكره بالأمس، مثل: ثم استوى على العرش، يؤخذ منه صفة إيش؟ الاستواء، يؤخذ من الفعل. فباب الأفعال أيضا أوسع من باب الأسماء. ثم يأتي باب الأسماء. الأسماء لا تشتق من أفعال ولا من صفات، وإنما تثبت الأسماء بالتنصيص عليها، بالتنصيص عليها. ثم قال رحمه الله: قال: ما لا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه الظاهر والقاهر والمتعالي. قال في الجواب: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه: علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية. وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته. قال: وعلو شأنه فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل. عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة، لا ينفك معنى منها عن الآخر. أفاد في هذا السؤال والجواب من اسمه تبارك وتعالى الظاهر، وهكذا العلي الأعلى، وأنه القاهر والمتعالي سبحانه وتعالى، إثبات صفة العلو بأقسامه الثلاثة. فقوله سبحانه وتعالى: العلي الأعلى، وهكذا الظاهر، وهكذا القاهر، وهكذا المتعالي، يستفاد منه صفة العلو. وصفة العلو ثابتة لله عز وجل بدلالة القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، وأيضا بدلالة العقل والفطرة، فهي صفة ذاتية. علو الله عز وجل بذاته على خلقه، فالله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. فهذه الآيات فيها إثبات علو الذات، وهكذا هذا العلو الذاتي وأيضا العلو المعنوي. فإن العلو عند أهل العلم على ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. وقد بين المصنف رحمه الله معنى علو القهر، وبين معنى علو أيضا القدر. فهذه أصناف ثلاثة للعلو، والسلف يثبتونها كلها، وخالف في ذلك أهل البدع من الجهمية وأذنابهم، فإنهم لم يثبتوا العلو الذاتي، وإنما أثبتوا العلو المعنوي. والأدلة الواردة في إثبات العلو لله تبارك وتعالى بذاته فوق سماواته أولوها بمعنى علو القدر وعلو القهر، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه. فالله سبحانه وتعالى ثابت له أصناف العلو الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ربه في وصف ربه تبارك وتعالى: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فاسم الله الظاهر الذي في إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى فليس فوقه شيء، وهو الباطن المحيط بخلقه بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى، وهو الأول الذي لم يسبقه شيء، هو الآخر الذي ليس بعده شيء. قال رحمه الله: ما دليل علو الفوقية من الكتاب، يعني علو الذات؟ قال: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من القرآن، ومنها قوله تعالى أأمنتم من في السماء الآيتين، ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغير ذلك كثير. نعم، كما تقدم أن علو الذات يدل عليه القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة وبدلالة العقل والفطرة. والأدلة من القرآن والسنة كثيرة ومختلفة، وهي مصرحة بأن الله سبحانه وتعالى عالم على خلقه، وأنه مستو على عرشه، وأنه بائن من خلقه بوجوه مختلفة وصور متعددة. من ذلكم الرحمن على العرش استوى، كما سيأتي الكلام على صفة الاستواء بمعنى على، في سبعة مواضع. وهكذا أأمنتم من في السماء، في وصف الله بأنه في السماء، والسماء إذا كانت بمعنى العلو ففي تكون بمعنى إيش؟ إذا كانت السماء بمعنى العلو ففي بمعنى ها؟ أي في بمعنى، إذا كانت السماء بمعنى في فهي على بابها للظرفية، فالله في العلو. وإذا كانت السماء هي هذه السماء الحسية، السماوات السبع الطباق، ففي بمعنى على، في بمعنى على. قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، يعني هنا في بمعنى إيش؟ على. وهكذا لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فالسماء إذا كانت بمعنى العلو ففي على بابها للظرفية، وإذا كانت السماء بمعنى هذه السماء الحسية المبنية ففي تكون بمعنى على. أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، في التصريح بأن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصعود والرفع يكون من أعلى من أسفل إلى أعلى، فيدل على أن الله في العلو سبحانه وتعالى. تعرج الملائكة والروح إليه، العروج من أسفل إلى أعلى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني فيه النزول، فهذا يدل على أن الله في العلو سبحانه وتعالى. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الرفع يكون إلى أعلى. قال ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله تعالى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يحكم وهو يحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، وهذا حديث ضعيف رواه أبو داود الترمذي وغيرهما. قال وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أثقها فإنها مؤمنة، أيضا هذا دليل واضح. قال وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، الحديث وهو في البخاري ومسلم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وهو في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي فإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، وهو في البخاري الحديث. وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. نعم، هذه الأدلة من السنة، الأدلة على إثبات العلو أدلة كثيرة، كما ذكر بعضها العلم يزيد على ألف حديث، على ألف دليل. قال حديث الأوعال ضعيف، وحديث الجارية إنما قال لها أين الله قالت في السماء، فيه وصف الله بأنه في السماء كما في الآية المتقدمة أأمنتم من في السماء، فيسأل عن الله بأين، والله له جهة العلو. قال اعتقها فإنها مؤمنة، إذن لا يتم إيمان العبد حتى يعتقد بأن الله في السماء، اعتقها فإنها مؤمنة. وهكذا أحاديث المعراج من أظهر الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، كون ليلة الإسراء والمعراج يؤمن بها كل مسلم، أسرى به إلى بيت المقدس ثم عرج به، إلى أين عرج به صلى الله عليه وسلم؟ إلى السماء، إلى العلو، إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذا من أظهر الأدلة على إثبات العلو لله عز وجل. وهكذا يعرج كما تقدم في الآيات، وهكذا يصعد، وهكذا إذا قضى الله الأمر في السماء. قال وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. نعم، حتى الكفار يعتقدون ذلك ويقرون بأن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو. فأهل الإسلام قاطبة، وحتى الكفار، وحتى البهائم والحيوانات، وجميع الناس صغيرهم وكبيرهم، فإنهم يتوجهون بفطرهم إلى السماء ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى في السماء. فلم يخالف إلا الجهمية. الجهمية معطلة الجهمية الذين يجمعون بين المتناقضات، حينما يقولون الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا هو مباين ولا هو محايد، إذن أثبتوا العدم لله تبارك وتعالى. أو حلولية الجهمية الذين يقولون الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان. أو المتصوفة وأهل الكلام وعوام الجهمية الذين يقولون الله بذاته في كل مكان والله فوق العالم، لكن أهل السنة يقولون الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، مستو على عرشه، مباين لخلقه. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال ماذا قال أئمة السؤال ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ قال قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم، وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم، ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ الاستواء لفظ استوى إذا عدي بعلى فإنه يأتي بمعنى إيش؟ العلو والارتفاع، الرحمن على العرش استوى بمعنى على وارتفع، بمعنى على وارتفع، فالله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، وكل مستو على شيء فهو عال عليه، وليس كل من علا على شيء فهو مستوي عليه، فكل مستو على شيء فهو عال عليه وليس العكس، فالاستواء علو خاص، فالله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش. إذن صفة الاستواء صفة فعلية ترجع إلى مشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، كان بعد أن لم يكن. ما هو الاستواء؟ العلو الخاص، فالاستواء هو علو خاص، أما العلو المطلق فهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، لم يزل عاليا على خلقه عز وجل. فصفة الاستواء كما قال الإمام مالك وغيره من السلف حينما سئل عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول، وفي رواية الاستواء معلوم، يعني معلوم معنى الاستواء في لغة العرب. إيش معنى استواء؟ بمعنى على وارتفع. والكيف غير معقول، الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فالكيف مجهول، لا ندري كيف استوى الله سبحانه وتعالى لأنه لم يخبرنا بذلك، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. والإيمان به واجب، أي أن الإيمان بالاستواء واجب على مراد الله تبارك وتعالى. نحن لا نعرف كيف استوى لكن نعرف معنى استوى، فنؤمن بهذا الاستواء على ما أراد الله تبارك وتعالى، نعلم معناه لكن نجهل الكيفية. فالإيمان به واجب أن تؤمن بأن الله قد استوى على العرش، قد استوى على العرش، وإن كنت لا تعرف كيفية هذا الاستواء فواجب عليك أن تؤمن بذلك. قال والسؤال عنه بدعة. نعم، السؤال عن الكيفية بدعة، ما يجوز. الله سبحانه وتعالى يعني نهانا أن نخوض فيما لا علم لنا به، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لماذا نخوض في شيء لم يأتي له ذكر في القرآن والسنة وقد نهينا عن التعمق والتكلف؟ فكيف تسأل عن شيء لا تستطيع أن تصل إلى معرفته؟ فالله يقول هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى. فهذا اعتداء، هذا اعتداء أنك تسأل عن كيفية الصفة، وهذه قاعدة عامة مفيدة في جميع الصفات، في صفة النزول، في صفة المجيء، في صفة الإتيان، في سائر صفات الله تبارك وتعالى، أنه يقال يعني هذه الصفة معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة عامة في جميع باب الأسماء والصفات. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.